هذا نصيبي في الحياة ونصيبك جمر المفارق للأسف يحتريني بعيش بك قبل الحزن يبتدي بك قبل الفراق اللي كفى دمع عيني بنسى المفارق يا الغلا وارتمي بك طار الموادع يحرق الدم فيني يا بعد عمري لا تفارق حبيبك لا يشتكي لك من عذاب السنين هذا نصيبي في الحياة ونصيبك جمر المفارق للأسف يحتريني بعيش بك قبل الحزن يبتدي بك قبل الفراق اللي كفى دمع عيني يا وقت لا تمشي به الله حسيبك لا تبعد يده عن مصافح يديني يا ويل حالي من ليالي مغيبك يا ويل قلبي من شقاي وحنيني هذا نصيبي في الحياة ونصيبك جمر المفارق للأسف يحتريني بعيش بك قبل الحزن يبتدي بك قبل الفراق اللي كفى دمع عيني محظوظ لو ان الليالي تجيبك وممنون لك لو بالنظر تحتويني ماني ولد عمك ولاني قريبك بس الوكاد أقرب لك من الثنيني.